أحيانا نبدأ الدرس، بعض الأخوان كلمني الأسبوع الماضي يقول نقترح أن يكون الدرس بعد العشاء، فهل هو أنسب يكون أطول؟ يعني كنا في بداية الدرس نأخذ في اليوم الواحد أكثر من 30، أحيانا نصل إلى 40 حديثا، والآن أصبحنا يعني بضع 10 حديثا. طبعا هذه الأبواب فيها مهلة شوي لأنها دقيقة، لكن إن شاء الله حينما نبدأ بالفرائض والنكاح سهلة. فهل ترون أننا ننقلها بعد العشاء أم نبقى على وقتنا؟ نكلم اثنين من الإخوان الأسبوع الماضي يقول نجعلها بعد العشاء، فما الرأي لكم؟ شن سبلك شيخ محمد لعملك؟ أعملك أنسب لك العشاء أنسب؟ ما رأي الأخوان؟ شيخ إيه؟ ولا كلها واحد؟ ما بعد ضر العموم. إن رأيتم شيئا الأخ حمزة هو المسؤول، يعني إن اتفقتم على شيء، والأغلب أنا ما عندي بناء، كلاهما مستويان، لكن حاليا في المعاملات نريد أن لا نأخذ كما هائلا من المعلومات، حتى من بقينا درسان أو ثلاثة ننجزها إن شاء الله في مهل لكي نفهم، أحسن من أن نأخذ شيئا كثيرا لا يبقى في الذهن. سمي شيخ بعد العشاء أفضل، خاصة الشتاء الآن. نعم العشاء مبكر الآن والليل طويل، صح قد يكون هذا، فالأمر لك، بلغني بما تشاء. نعم الأخ حمزة هو يعني ناظر الذي تريدون، بلغوا الأخ حمزة وأنا أمشي عليه، بدأ من الأسبوع القادم، وإن بثتنا من الآن يكون أحسن عشان الكل يعلم. لا الدرس يكون بعد العشاء، وكان مغرب وعشاء شق على أغلب الأخوان. الأخوان أنا أقول نريد العشاء، بعضهم عنده دراسة للجامعة عنده محاضرات، وبعضهم يقول أنا بعيد. وميزة العشاء أنه طويل، بدل ما نأخذ ساعة نأخذ ساعة ونص أو ساعتين. سمي شيخ عقب الخير أحسن، عقب المغرب أحسن، بعد العشاء أنت عندك درس أيضا، عندك شيخ عبد الرحمن درس بعد العشاء، أجل نبقي هذا. ترون من الأصل هو المغرب، هو الأصل النقل عنه لابد أن يكون للجميع، أجل نبقي على المغرب أحسن، والعشاء إن شاء الله ملحوقين عليه. طيب نأخذ الحديث الذي بعده، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. نعم هذا حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. هذا الحديث مشكل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي المقابل جاء حديث وهو حديث ابن عمر مع أهل خيبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل المزارعة، ولذلك قلت لك أن كثير من أهل العلم أشكل عليهم عمل المزارعة، وفقهاؤنا يقولون إن عقد المزارعة عقد صحيح. وأما حديث النهي عن المزارعة فإنهم يحملونه على أوجه: الوجه الأول أن هذا الحديث محمول على المزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة كما في حديث رافع السابق، ولذلك هذا الذي مال له المصنف، ولذلك يقول فيه بيان لما أجمل من في المتفق عليه من إطلاق النهي، ومنه قال هذا ومنه، يعني أن هذا ملحق به. وبناء على ذلك فإنهم يقولون أن المزارعة الفاسدة التي يحدد فيها بقعة معينة تكون هي محلا لاستحقاق العامل أو رب العمل، نقول إن هذا عقد فاسد هو الذي نهي عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو للشيخ تقي الدين بن تيمية، والشيخ تقي الدين ينظر دائما لقضية أفعال القلوب، وأنتم تعلمون هذا الشيء، فإن من كتبه الجميلة التي عنيت بأفعال القلوب التحفة العراقية، وله كتاب آخر أيضا جميل جدا اسمه الاستقامة، تكلم عن أفعال القلوب. يقول الشيخ تقي الدين إن الشخص أو الناس إذا اعتادوا على فعل محرم معين فإن ترك هذا المحرم يصعب عليهم ويشق عليهم مشقة كبيرة جدا. طيب ما الذي يحدث بعد ذلك؟ فإنه حينئذ إذا أردت أن تمنعهم من هذا المحرم تمنعهم منه ومما يقاربه. إذن فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في هذا الحديث إن حملناه على المعنى الذي تواضعنا على معرفته وهي المزارعة الصحيحة، فنقول هو نهي لهم نقول مؤقت لكي يبتعدوا عن العقد الذي قاربه. وأما الحكم فإنه ثابت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فهو أبو بكر وعمر ما زالوا على عقد المزارعة مع أهل خيبر، وخيبر نخل ففيها مزارعة فدل على جوازه. فهذا الحديث من باب